بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الألف، بعدما بين أن علامات الرفع محصورة في أربعة علامات أو أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. عرفنا أن الضمة هي الأصلية، وأن الفرعية منحصرة في ثلاث علامات: الواو والألف والنون. عرفنا مواضع رفع الضمة وهي أربعة: اسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، فعل المضارع الذي لم يتصل آخره شيء، لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم. وثم الواو، عرفنا أنها في موضعين: جمع المذكر السالم، أسماء الستة. قال: وأما الألف، أما كما ذكرنا حرف توصيل وشرط توكيد. ألف أي مسمى الألف، هو الذي ينطق به. الإعراب كما ذكرنا إنما يتبع الملفوظات لا المرسومات. وأما الألف، كذلك نقول ظاهرة أو ضبط أو مقدرة، ظاهرة أو مقدرة. قل: جاء عبد الله، جاء الزيدان، أبدأ بالظاهرة. جاء الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. جاء عبد الله، إذا وصل جاء عبد الله، فإذا عبد الله تقول عبد الله عبد المرفوع ورفعه الألف. ما الذي دلت على أنه مرفوع بالألف؟ فتح الدال. إذ لو كان مفردا لقلت جاء عبد الله، لكنك قلت ماذا؟ عبد الله، جاء عبد الله، هذا يلغز به. قال أعرف جاء عبد الله، وين المفعول هذا؟ جاء عبد الله، جاء فعل ماضي وعبد، تقول هذا فاعل مرفوع ورفعه الألف، لكنها حذفت التخلص من التقاء ساكنة، أصبح عبداني لله، حذفت النون للإضافة واللام كذلك وأضيف إليه فصار عبد الله. إذن في هذا الموضع تكون الألف مقدرة، فتكون يعني الألف علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. يعني الألف ليس لها إلا موضع واحد يعني ميسر، وهو المثنى، لكنه عبر عن المثنى بالتثنية، والتثنية كالتغيير يعني مصدر، والمصدر فعل الفاعل. فما المراد بالتثنية؟ أقول التثنية هو جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، التثنية فعل الفاعل. عندما تأتي إلى زيد وزيد، وتأتي إلى زيد أولى وتنوي أنها مثنى، تزيد الألف وتزيد النون، فعلك هذا تم تثنية، تم تثنية. الزيدان مثنى وهو الثمرة، حينئذ حصلت التثنية فأثمرت المثنى. إذن التثنية نقول هذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. لماذا؟ لأنه يرد اعتراض أن التثنية فعل الفاعل، وفعل الفاعل معنى من المعاني فلا يرفع بالألف، لأن الذي يرفع بالألف هو اللفظ، وفعل الفاعل ليس لفظا، كيف حينئذ يرفع بالألف؟ المراد بالتثنية هنا مصدر وأريد به اسم المفعول، والتثنية هي فعل الفاعل، المراد بها جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، في تثنية مضاف الأسماء مضاف إليه، يعني في المثنى أو مثنى الأسماء، مثنى الأسماء، حينئذ نكون من إضافة البعض إلى الكل. هل كل اسم مثنى؟ كل اسم مثنى؟ جواب لا. إذن تثنية يعني مثنى الأسماء، إذا من إضافة البعض إلى الكل، لأن المثنى نوع من أنواع الأسماء، الاسم قد يكون مفردا وقد يكون جمعا إلى آخره، والمثنى بعضهم، أضاف التثنية بمعنى المثنى إلى الأسماء. وهل ذكر الأسماء هنا للاحتراز؟ الجواب لا، لأن المثنى اصطلاح خاص بالأسماء فلا يشركه غيره البتة، كما قلنا في المنقوص والمقصور، قلنا هذه أسماء خاصة بالأفعال بالأسماء. قلنا المقصور كل اسم معرب خرج بالاسم الفعل، حينئذ لو كان آخره ألف لازمة قبلها فتحة إلا أنه لا يسمى مقصورا، مثل يخشى، يخشى كلمة آخرها ألف لازمة قبل الفتحة لكن لا يسمى مقصورا صلح النحاة. لماذا؟ لأن المقصور خاص بالأسماء فلا يدخل فيه الأفعال. كذلك الفعل منقوص، كل اسم آخره معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة. يقضي هذا كلمة آخرها ياء لازمة لا تنفك عنه قبلها كسرة لكن لا يسمى منقوص. لماذا؟ لأن النحاة اصطلحوا على أن المنقوص خاص بالأسماء، المثنى كذلك خاص بالأسماء. إذا في مثنى الأسماء لا احترازا عن مثنى الأفعال، لأن ليس عندنا مثنى أفعال. خاصة هذا مفعول مطلق أي أخص ما ذكر خاصة، يكون مخصوصا يعني مفعول مطلق بمعنى ماذا؟ بمعنى اسم المفعول. في تثنية الأسماء خاصة، خاصة هذا إما أنه يعود إلى التثنية أو يعود إلى الأسماء، وعلى كل منهما نقول ليس من باب الاحتراز وإنما هو من باب التأكيد، من باب التأكيد. إذن دلنا بهذه الجملة على أن الألف تكون علامة على رفع الكلمة وهي موضع واحد وهو الاسم المثنى. الاسم المثنى في اللغة ما دل على اثنين، كل ما دل على اثنين فهو مثنى في لغة العرب، وأما في اصطلاح النحاة فلا، إنما له ضابط خاص وهو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين. إذن المثنى ليس خاصا بالمذكر أو ليس خاصا بالمؤنث، بل يدل على هذا وذاك. إذن المثنى مشترك كجمع التكسير، كما أن جمع التكسير ليس خاصا بواحد منهما كذلك المثنى ليس خاصا بواحد منهما. الزيدان هذا مثنى مذكر والهندان مثنى مؤنث، ولذلك نقول كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، يعني بسبب زيادة في آخره وهي الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وخفضا، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطف، يعني جيء بهذه الزيادة من أجل الاختصار. إذ القاعدة الكبرى في لسان العرب الاختصار، والأصل أن يقول جاء محمد ومحمد ورأيت زيدا وزيدا، لكن لئلا يحصل التكرار جاء بألف ونون بدلا من الكلمة الثانية، فرأيت الزيدين عبارة عن رأيت زيدا وزيدا، جاء المحمدان كأنه قال جاء محمد ومحمد، لا فرق بينهما. هل يجوز أن يقال جاء محمد ومحمد؟ نعم يجوز، يجوز لكنه خلاف الأصل، خلاف الأصح. وإنما ولذلك الأسود وغيره لا أدري الآن قال لي مات محمد، مات اليوم محمد ومحمد، محمد ومحمد، حينئذ الرجوع إلى الأصل لا بأس به لكنه خلاف الأصح، وإنما يقال المحمدان أو الزيد. إذن أغنت هذه الزيادة الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وخفضا عن العاطف والمعطوف، العاطف والمعطف. هل ثم أسماء تدل على اثنين دون زيادة؟ قل نعم، شفع وضعته العرب ليدل على اثنين، زوج وضعته العرب ليدل على اثنين، لكن هل هو بزيادة؟ جواب لا، وإنما بوضعه في لسان العرب وضع كذلك بخلاف ما زيد فيه. تقول مثلا أقبل العمران، هذا لفظ دال على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر، فبسبب الزيادة عمر عمران، بسبب الزيادة الألف والنون انتقل من كونه مفردا وهو عمر معربا بالضم على الأصل، انتقل إلى ماذا؟ إلى المثنى فأعرب بالألف بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الاتيان بواو العطف وتكرير الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر. وكذلك الهندان، جاءت الهنداني، العصر جاءت هند وهند، وحذف هند الثاني وعوض عنه الألف والنون فصار مثنى بسبب هذه الزيادة، أغنت هذه الزيادة عن تكرار الاسم مرة أخرى، حينئذ يرفع بالألف سواء كانت ظاهرة أو مقدرة على ما ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان الموضع الرابع والأخير وهو النون، وأما النون فتكون علامة للرافعين أي مسمى النون، وتسمى النون، فتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع. الفعل المضارع متى؟ إذا اتصل به ضمير تثنية، فيما سبق قال إذا لم يتصل به شيء، فنفى ماذا؟ اتصال أي شيء بالفعل من أجل أن يعرب على الأصل بالضمة، وهنا خرج عن الأصل. حينئذ ما اشترطه هناك لابد أن يتخلف هنا، وهو أن يتصل به شيء، هذا الشيء لا يوجب بناءه وهو نون الإناث ونون التوكيد، وإنما ينقل إعرابه من الأصل إلى الفرع، وهو محصور في ثلاثة أشياء: ألف الاثنين وضمير الجماعة وضمير المؤنثة المخاطر. إن اتصل واحد من هذه وهي أسماء لأنها فاعلون، هي أسماء، إن اتصلت بالفعل المضارع حينئذ نقلت إعرابه من الأصل إلى الفرع. ومثلا يكتب زيد، يكتب زيد، إذا كان المبتدا جمعا قلت الزيدون أو الزيدان، نأتي بالألف ابتداء، الزيدان يكتبان، الزيدان يكتبان. الألف هذه شرابها، شرابها فاعل، فاعل هي ضمير، الضمير لابد له من مرجع يفسره. لو قلت يكتبان هكذا دون أن تذكر من، صار مبهما، لابد من شيء يفسر الضمير لأنه مبهم، يكتبان، يقتلان، يضربون إلى آخره، أقول هذه مبهمات، لابد من شيء يفسر ماذا؟ الضمير. والأصل في الضمير أن يكون مفسره سابقا عليه، الزيدان يكتبان، لو قلت يكتبان ثم جئت بالزيدان هذا لا يصح على اللغة الفصحى، لما على لغة أكلون البراغيث، حينئذ نقول الزيدان يكتبان، يكتبان هذا فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ لم يتقدمه ناصب ولا جازم، أحوال ثلاثة: إما رفع وإما نصب وإما جزم، هذا لم يتقدمه لا رفع ولا نصب، تعين الثالث وهو لم يتقدمه نصب ولا جزم، يعني لا ناصب ولا جازم، فتعين الثالث هو أن يكون مرفوع. إذن يكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، مرفوع رفعه الأصل أن يكون بالضمة، لكن وجد مانع وهو أنه اتصل به شيء، هذا الشيء هنا في هذا المقام ألف الاثنين، ألف الاثنين نقلت إعرابه من الضمة إلى الفرع وهو النون، وهو النون. فنقول فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون، لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. وإن شئت قل لاتصال ألف الاثنين به، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، محل رفع. إذن قوله اتصل به، إذا اتصل به يعني بالفعل المضارع ضمير تثنية، يعني ضمير دال على المثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا. كذلك الهندان تكتبان، هذا غاية تكتبان هما، كذلك تقول الزيدان يكتبان، أنتما يا زيدان تكتبان، حينئذ نقول هذا لي للخطاب سواء كان مذكرا أو مؤنثا، غائبا أو مخاطبا. حينئذ تعم الألف، ألف الاثنين تعم فيما إذا كان الفعل مسندا إلى مذكر أو مؤنث، فاللفظ واحد، ثم كذلك تعم فيما إذا كان مرجعه غائبا أو مخاطبا، لأن السياق هنا يعين، إما أن يأتي بالجملة في حال الخطاب التخاطب وإما في حال الغيبة. إذا اتصل به ضمير تثنية مذكرا كان أو مؤنثا، غائبا كان أو مخاطبا، وهذا الألف نحو الزيدان يضربان، يضربان هما هذا للغائب يفعلان، والهندان تضربان هما كذلك للغاية، وأنتما تضربان، أنتما يا زيدان تضربان هذا للخطاب. إذن ألف الاثنين يكون الوزن يفعلان وتفعلان، يفعلان هذا مع الغيبة، تفعلان مع الغيبة إذا كان مؤنثا أو للخطاب مع المذكر، دخل ثلاثة أشياء، أو للتنويع والتفصيل أو ضمير جمع، يعني اتصل به بالفعل المضارع من آخره ضمير جمع، ضمير تثنية وضمير جمع. هذا من إضافة الدال للمدلول، كتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، قلنا من إضافة الدال إلى المدلول. ضمير يدل على أن ما أسند إليه مثنى، يعني مرجعه باعتبار المرجع. أو جمع، ضمير جمع يعني ضمير دال على الجماعة، ضمير دال على الجماعة. مذكرا كان لا أوقعتك، هل يكون هنا مؤنث؟ جواب لا، يفعلون، الواو هنا لا تكون للمذكر، إذن مذكرا فقط. سواء كان مخاطبا أنتم تضربون يا زيدون، أو غائبا الزيدون يضربون، إذن يفعلون تفعلون للخطاب والغيبة. أو ضمير المؤنثة المخاطبة، اتصل به ضمير المؤنثة يعني ضمير المفردة المؤنثة، إذن ليس عندنا إلا مؤنث. المخاطبة إذن ليست غيبة، ولذلك لا تكون إلا بالتاء. أنت يا هند تضربين، تضربين تضربين تضربين فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بالنون. لماذا؟ لأنه اتصل به ياء المؤنثة المخاطبة، فصار من الأمثلة الخمسة. إذن حاصل أن ثبوت النون أو الرفع يكون بالنون فيما إذا كان الفعل المضارع من الأمثلة الخمسة، والمراد بالأمثلة الخمسة يعني الأوزان، ويعبر بعضهم بالأفعال الخمسة، والأولى أن يقال أمثلة لأنها أوزان. الأمثلة الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء ضمير المؤنثة المخاطبة، حينئذ نرفع به ثبوت النون. اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، حينئذ يقال يفعلان وتفعلان، وتفعلون ويفعلون وتفعل، صارت خمسة، صارت خمسة. عند التفصيل قد تصل إلى ثمانية. وأما تفعلين فهذا لا يكون إلا للخطاب، ليس عندنا يفعلين، إنما عندنا تفعلين، بخلاف يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون، يأتي بالتاء والياء، يأتي بالياء والتاء. أما تفعلين لا يأتي إلا بالتاء لأنه مخصص بالخطاب. حينئذ إذا كان كذلك فيكون الفعل مرفوعا به لثبات النون أو ثبوت النون. الزيدان يقومان، زيدان المبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. يقومان، يقومان فعل مضارع مرفوع للتجرد على الناصب الجازم ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. والألف ضمير تثنية مبني على السكون في محل رفع فاعل، حل رفع فاعل. الزيدان، أنتما يا زيدان تقومان، تقومان يقال في إعرابه كما قيل فيه يقومان. الزيدون يقومون، زيدون هذا مبتدا مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر ثالث كما سبق. يقومون فعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصب الجازم ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة خمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، رفع فاعل. ها، أنت يا هند تضربين، تضربين فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم ورفع ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا اتصل به شيء نقل إعرابه من الأصل إلى الفرع. وبهذا البحث قد انتهى مما يتعلق بعلامات الرفع أصلية كانت أو فرعية، ثم انتقل إلى النصب، فقال وللنصب وهو النوع الثاني من الأنواع الأربعة للإعراب، إذ الإعراب جنس تحت أربعة أنواع، فقال وللنصب خمس علامات. للنصب هذا خبر مقدم متعلق بمحذوف، وخمس علامات هذا مبتدأ مؤخر، خمس علامات لا زائد عليها بدليل ماذا؟ تتبع والاستقراء، تتبع والاستقراء. الفتحة وهي علامة أصلية، والألف والكسرة والياء وحذف النون، هذه الأربع علامات فروع إذن النصب له خمس علامات: الفتحة وهي علامة أصلية ليس له إلا علامة واحدة، والأربع هذه كلها فروع، ونقدر فيما ذكرناه ما قدرناه سابقا: مسمى الفتحة ومسمى الألف ومسمى الكسرة ومسمى الياء وحذف النون. حينئذ إذا وجدت علامة من هذه العلامات في لفظة عرفنا أنها ليست مرفوعة، كذلك عرفنا أنها ليست مرفوعة، لأن الرفع إنما يتخصص بالضمة أو الواو أو الألف أو النون، هذه كلها منتفية هنا، فإذا انتفت حينئذ انتفى معها ماذا؟ الرفع. ولذلك نقول العلامة مضطردة غير منعكسة، مضطردة غير يعني إذا انتفت الضمة هل انتفى الرفع؟ إذا انتفت الضمة ما وجد ضمة، معناه أن الكلمة ليست مرفوعة؟ لا. إذا وردت الضمة دل على أن الكلمة مرفوعة. إذا انتفت الضمة قد يوجد الواو، قد يوجد الألف، قد يوجد النون، إذن العلامة مضطردة بمعنى أنها كلما وجدت وجد الرفع. غير منعكسة بمعنى أنه ليس كلما انتفت العلامة وهي الضمة انتفى الرفع، لا، لأن الرفع أعم، هو صادق بأربعة أشياء: وجود واحد من الأخص، انتفاؤه لا يدل على انتفاء الكل، كذلك؟ طيب، إذن للنصب خمس علامات: الفتحة. قال: فأما الفتحة، فأما فصيح، دائما تقدر فصيح، لأن الأول أجمل، قال: الفتحة والألف والكسرة والياء، ما بين لنا المواضع المختصة بالفتحة ولا غيرها، حينئذ نحتاج إلى سؤال مقدر: أين توجد مواضع الفتحة؟ أو كيف نعرف مواضع؟ قال: فأما الفتحة، أما هذه للتفصيل، أي مسمى الفتحة ظاهرة كانت أو مقدرة، فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع بالاستقراء والتتبع، لا تزيد ولا تنقص. قال: الأول في الاسم المفرد، الثاني وجمع التكسير، الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه ثلاثة مواضع بالاستقراء هي محل للنصب، لكن في الاسم المفرد لابد من عامل، أو الجمع التكسير كذلك لابد من عامل يقتضي نصب، كذلك لأن نقول الرفع الكلمة إذا ركبت مع عامل يقتضي الرفع رفعت، الرفع لا يكون إلا بسبب عامل: جاء زيد، زيد مرفوع لمجيء جاء طالبا له على أنه فاعل، محمد قائم، محمد مرفوع لمجيء عامل معنوي وهو الابتداء يقتضي أنه مرفوع على الابتداء، على الابتداء نعم، على أنه مبتدا، جاء زيد، زيد تقدمه عامل يقتضي أنه مرفوع على أنه فاعل له. كذلك الحال في النصب وفي الخفض وفي الجزم، لابد من عامل يقتضي الرفع، لابد من عامل يقتضي النصب، لابد من عامل يقتضي الخفض وكذلك الجزم. في الاسم المفرد، في الاسم المفرد مطلقا سواء كان مذكرا او مؤنثا ممنوعا من الصرف ام مصروفا: رايت احمد، رايت فعل وفاعل، واحمد هذا مفعول به منصوب، وعلامه نصبه الفتحه، علامه نصبه فتحه. لماذا نصب بالفتحه؟ لأنه اسم مفرد. أحسن تجيب بما تقرره قاعدة، لأنك تقول الاسم المفرد يكون محلا للفتحة، إذا جاءت الفتحة في الاسم المفرد تقول لماذا نصب بالفتحة؟ تقول لأنه اسم مفرد، حينئذ أحمد منصوب على أنه مفعول به ونصبه الفتحة الظاهر على آخره، لماذا؟ لأنه اسم مفرد. هل هو مصروف؟ جواب لا، هو ممنوع من الصرف، يعني منع من التنوين، حينئذ تقول رأيت أحمد، وزيدا معطوف على أحمد، والمعطوف على المنصوب منصوب، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، مصروف أم لا؟ مصروف. كذلك وهندا فعله يكون مؤنثا. إذا في الاسم المفرد، وهذا عام، سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، وسواء كان الاسم المفرد مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان المفرد منصرفا أم غير منصرف، وسواء كان مضافا أو مقطع عن إضافة: رأيت غلام زيد، رأيت غلام زيد، رأيت فعل فاعل، غلام مفعول به منصوب ونصب الفتحة، لماذا نصب بالفتحة؟ ها؟ لماذا نصب بالفتحة؟ لأن نعم، لأن المضاف مفرد، لأن مدلوله ما هو؟ ما القاعدة في الاسم المفرد؟ ما دل على واحد أو واحدة، وغلام زيد واحد، كذلك ما تقول هذا ابن إبراهيم، ابن هذا شيء وإبراهيم شيء، لكن مصدقهما واحد. إذن رأيت غلام زيد، غلام هذا مفرد وهنا أضيف، لا يخرج عن كونه بالإضافة عن كونه معربا في النصب بالفتح، كما تقول جاء غلام زيد، غلام بالرفع على أنه ماذا؟ بالرفع على أنه فاعل، ورفع بالضمة لأنه اسم مفرد ولو كان مضافا، فكونه مضافا لا يخرجه عن كونه نعم لقد جاء غلاما زيد هذا شيء آخر، إذا جاء مثنى هذا شيء، كلامه فيما لو كان مفردا باعتبار ذاته. هذا النوع الأول. وجمع التكثير هذا الموضع الثاني الذي ينصب بالفتحة على الأصل. وجمع التكثير عرفنا حده فيما سبق، وهو ما تغير عن بناء واحده أو مفرده، والاسم المفرد كذلك. حينئذ جمع التكثير سواء كان مذكرا أو مؤنثا منصرفا أم لا ينصب بالفتحة مطلقا ظاهرة كانت أو مقدرة. وصاحبت الرجال، الرجال هذا مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على خير، لماذا؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. كذلك رعيت الهنود جمع هند، حينئذ نقول هذا مؤنث، الرجال مذكر. وترى الناس سكارى، سكارى جمع سكران، ها سكارى إما مفعول ثاني أو حال، وكلاهما منصوب، منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخر. إذن الفتحة في جمع التكسير قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، كما أن جمع التكسير مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا ممنوعا من الصرف أم مصروفا. وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا أيام أفعل به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره. لماذا نصب بالفتحة؟ لأنه جمع تكسير، أحسن. لماذا كانت مقدرة؟ للتعذر، نعم، لأنه اسم مقصور، لأنه اسم مقصور. النوع الثالث الفعل المضارع، عرفنا المراد الفعل المضارع فيما سبق، إذا بقيد احترازا، إذا دخل عليه ناصب، إذا لم يدخل عليه ناصب فهو لا أقاتك، إذا لم يدخل عليه ناصب إما أن يدخل عليه جازم أو لا يدخل عليه شيء، فلا نقول مرفوع. إذا لم يدخل عليه ناصب مفهومه ليس دائما يكون مرفوعا، لا، قد يدخل عليه ناصب وقد لا يدخل عليه ناصب فلا يدخل عليه شيء فيكون مرفوعا، أو لا يدخل عليه ناصب ويدخل عليه جازم، حينئذ نكون ملزوما. إذن بهذا القيد إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، شيء ينقل إعرابه، وهذا فيما سبق، لأن الكلام هنا فيما يعرب بالفتحة، فإذا اتصل به شيء ينقل إعرابه حينئذ لا يكون نصبه بالفتحة إنما يكون بحذف النون كما سيأتي. طيب، والفعل المضارع، أسئلة ممنوعة في الدرس يا أخوان. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، أن يغفر لي، يغفر فعل مضارع منصوب بأن ونصبه فتحة، لماذا؟ لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، إذا نصب بالفتحة ظاهرة أو مقدرة؟ الظاهرة، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. لن نبرح عليه عاكفين، نبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن ونصبه فتحة، لماذا؟ لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهر، لماذا؟ لكونه صحيح الآخر، لكونه إذا هو الفعل المضارع دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، حينئذ كالمثالين المذكورين السابقين. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة أو واو الجماعة، حينئذ لا يكون نصبه بالفتحة، فإنما يكون نصبه بحذف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أصله تفعلون، لن حرف نصب وتفعلون دخل عليه لن فحذف النون. إذن تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن ونصبه حذف النون. حذف لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة والواو فاعل. واضح هذا؟ طيب، هذا ما يتعلق به أي شيء؟ الفتحة وهي الأصل، وهي تكون في ثلاثة مواضع. انتقل بعد ذلك إلى بيان ما يتعلق بالفروع. قال: وأما الألف أي مسمى الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، يعني في الأسماء المعدودة بالخمسة، نحو ماذا؟ رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، يعني حماك وفاك وذمال. الأسماء الخمسة أو الستة على ما سبق بشروطها السابقة العامة والخاصة، إن وقعت في موضع رفع فهي مرفوعة بالواو، وإن وقعت في موضع نصب فهي منصوبة بالألف خاصة ولا يشاركها موضع آخر، كما أن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، كذلك الألف تكون علامة نصب في الأسماء الستة خاصة ولا يشارك غيرها البتة. لو قال قائل هنا كما ذكر الشارح: احترم أباك، احترم فعل أمر مبني على السكون، فاعل أنت، أباك مفعول به منصوب ونصبه الألف، لماذا؟ لأنه من الأسماء. إن أبانا لفي ضلال مبين، أبانا اسم إن منصوب بها ونصبه الألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الستة. وأما الكسرة أي مسمى الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، عرفنا المراد بجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم إذا رفع يرفع بماذا؟ بالضمة، ظاهرة كانت أو مقدرة، وإذا نصب ينصب بماذا؟ بالكسرة، والأصل أن ينصب ب، إذن خرج عن الأصل. هنا فرع عن فرع، فيما سبق الفرع يكون حرفا والأصل يكون حركة، وهنا أنيب حركة عن الحركة، لأن الكسرة هي أصل في باب الخفض فهي حركة، كذلك الحركة في الأصل هي أصل، فالفتحة أصل في النصب، وما ينوب عنها الأصل أن يكون حرفا، حينئذ نقول هنا مما ناب فيه حركة عن حركة، فيما سبق نقول ناب حرف عن الحركة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات شراب معطوف على المنصوب، المسلمين اسم إن والمعطوف على المنصوب منصوب مثلهم ونصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. تمام. ثم قال: وأما الياء أي مسمى الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في التثنية يعني في المثنى من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول في المثنى، فالمثنى كما أنه يرفع بالآلف ينصب بالياء. قال: والجمع، أشكل علينا هنا، الجمع ثلاثة أنواع، يمكن أن يقال بأن جمع مؤنث السالم خرج لأنه ذكره فيما سبق أنه ينصب بالكسرة، ماذا بقي معنا؟ جمع التكسير، جمع المذكر السالم. ما المراد هنا بالجمع؟ ما الدليل؟ هل للعهد إذا أطلق الجمع في مقابلة المثنى فليس إلا جمع المذكر السالم، هذه استعمالات النحاة، يعني ترى في كتب النحاة المطولة جهة الخصوص أنهم يطلقون الجمع والمثنى والجمع، مثنى والجمع. ما مرادهم بالجمع هنا؟ جمع المذكر السالم، لأنه هو الذي يقابل المثنى، ولذلك يقال الجمع على حد المثنى، على حد المثنى من أسمائه، جمع على حد المثنى. إذا في التثنية أي المثنى والجمع، فالياء تكون علامة للنصب في هذين الموضعين، لكن ليست الياء متحدة، وإنما تكون الياء في المثنى مفتوحا ما قبلها مكسورا ما بعدها، وفي جمع المذكر السالم على العكس، مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. تقول مسلمين ومسلمين، ما الفرق بينهما؟ كما بين السماء والأرض. مسلمين الياء هذه جمع، نقول الياء المكسور ما قبل مسلمي، الميم مكسورة، مسلمين النون مفتوحة، إذن هذا جمع مذكر سالم. مسلمين عكست، هذا مثنى، ياء مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، كذلك مسلمين مفتوح ما قبلها مكسور ما. إذن وأما الياء المسمى الياء أي مطلق الياء ليشمل النوعين، ياء مكسور ما قبلها وياء مفتوح ما قبلها، فالضابط الفرق بينهما هو ما ذكر. إن المتقين في جنات، المتقين اسم إن منصوب بها نيابة عن الفتح، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع وذكر سالم، ورفع أبويه فاعل مفعول به ومنصوب، نعم منصوب، علامة نصبه أو نصبه الياء المفتوح ما قبلها، أين مكسور ما بعدها؟ أين النون هنا؟ حذفت للإضافة، حذفت لي للإضافة، النون هنا عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والنون في الاسم المفرد تحذف عند الإضافة، غلام غلام بالتنوين، إذا قلت غلام زيد حذفت التنوين من غلام، كذلك حينئذ يكون محذوف الحكم واجب. إذن الياء تكون علامة نصب في موضعين التثنية والجمع، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة، يعني المعدودة بالخمسة التي رفعها بثبات النون. كثير من المتأخرين يستعملون هذا اللقب الأفعال الخمسة، والأفعال قد يوهم بأنها أحداث خمسة، وهذا فيه خلل، والأولى أن يقال الأمثلة الخمسة، لأن المراد بالأمثلة الأوزان، فأنت تقول ماذا؟ يفعلان، هذا وزن، الوزن واحد ولا يتعدى، والموزون لا حصر له، صحيح؟ لأنك تقول يفعلان، تأتي يكتبان تقول على وزن يفعلان، يضربان على وزن يفعلان، يقتلان على وزن، ينامان يشربان على وزن يفعلان، ما هو المتحد؟ الوزن، وزن شيء واحد كالوزن الذي يوزن به الأشياء، والأشياء هي التي تختلف ولا تعد ولا تحصى، وكذلك الأفعال من حيث هي أحداث لا تعد ولا تحصى كثيرة، فلذلك نقول الأمثلة الخمسة يعني الأوزان التي يوزن بها الأفعال وهي معدودة بالخمسة، وأما الأفعال هي ليست معدودة بالخمسة، فإن يأكلان إلى آخره هذه لا تعد ولا تحصى. إذن أما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة، الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبات النون، يعني التي اتصل بها ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، فكما أنها ترفع بثبات النون عند النصب تنصب بحذف النون كما ذكرنا في المثال السابق، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قل زيدان لن يكتبا، يكتبا هذا فعل مضارع منصوب بلن ونصبه حذف النون، وحذف النون هذا عدم، هذا عدم، فجعل العدم هنا علامة على النصب، يعني إذا لم تلفظ بالنون ولم تجد النون فهو وتقدمه ناصب فهو منصوب، فهو إذا جعلنا العدم علامة على النصب، والنصب وجود، حينئذ كيف يجعل العدم علامة على الموجود، نقول عدم هنا مقيد. يعني هل هو عدم مطلق أو عدم نوني؟ عدم نوني، إذن عدم مقيد كما قلنا في شأن حرفي. إذن هذا الموضع الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يكون نائبا عن الفتحة. إذن النصب له خمس علامات: علامة أصلية وهي الفتحة، وأربع علامات فرعية على التفصيل السابق. ثم قال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. خفض هذا النوع الثالث من الأنواع الأربعة للإعراب، جنس الإعراب تحت أربعة أنواع: الرفع وله علامة أصلية وعلامات فروع وانتهينا منها، ثم النصب وله علامة أصلية وعلامات فروع، ثم الخفض وهو النوع الثالث من أنواع الإعراب، وعرفنا حده لغة واصطلاحا. له ثلاث علامات في الاستقراء والتتبع: الكسرة وهي الأصل وهي علامة أصلية، يعني مسمى الكسرة، وينوب عنها شيئان: الياء أي مسمى الياء، والفتحة أي مسمى الفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، يعني في إحدى ثلاثة مواضع. فأما الكسرة أي مسمى الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، وهي علامة أصلية: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث الثالث. عرفنا المراد بالاسم المفرد، مر معنا في قوله أواخر الكلم، قلنا الكلم هنا يصدق على ماذا؟ في التعريف الإعراب: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو قلنا أواخر الكلم، كلمة اسم جنس جمعي، جمع كلمة، كلمة، والكلمة اسم وفعل وحرف. هل المراد جميع هذه الأنواع الثلاثة بأنواعها أم بعضها؟ بعضها. طيب، سبق أن في المراد السؤال لكم: الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من أحسن، هذا على جهة الإجمال. لما جئنا نفصل قلنا الاسم المتمكن عبارة عن ثمانية أشياء: الأول الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد غير المنصرف. إذن الاسم المفرد نوعان: منصرف وغير منصرف، ولذلك قال هنا في الاسم المفرد المنصرف احترازا عن غير المنصرف. وكذلك قلنا الثالث والرابع جمع التكسير: المنصرف وغير المنصرف. إذن جمع التكسير على نوعين، واضح؟ هنا في هذا المقام الإعراب بالخفض أو على الخفض كسرة على الأصل يكون في الاسم المفرد ليس مطلقا، فإنما في نوع من نوعي الاسم المفرد وهو المنصرف. والمراد بالمنصرف يعني الذي دخله الصرف، والمراد بالصرف على قول الجمهور التنوين والجر، كسرة يعني تنوين والجر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: يرى الصرف والتنوين فحسب، لكن أكثر النحاة على أنه التنوين والجر يعني كثرة. فإذا قيل ممنوع من الصرف يعني منع من التنوين ومنع من الخفض بالكثرة، يعني لا ينطق أو تنطق معه الكثرة البتة. في أحسن تقويم، هذا محل الخلاف، في أحسن تقويم، أحسن هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف الوزن الفعلي والوصفية. شرط المنع من الصرف ألا يضاف من أجل أن يعرب بالفتحة نيابة عن الكسرة، ما لم يضاف حينئذ إن أضيف رجع إلى أصله. إذا قلنا المنع من الصرف هو المنع من التنوين، حينئذ إذا منع من التنوين فهو ممنوع من الصرف، إذا نون رجع إلى أصله. في أحسن تقويم رجع إلى أصله، الجواب لا، إذا ما زال ممنوع من الصرف، ما زال ممنوع من الصرف. وعلى قول الجمهور أنه منع من الصرف ومن الجر بالكسرة في أحسن تقويم رجع إلى أصله، وإنما منع من التنوين لكونه مضافا، لأن الإضافة لا تجامع التنوين البتة، وهذا هو أصح كما هو مبين في محله، له أدلة طويلة عليه. إذن المنصرف الصرف المراد به ما يقبل التنوين والجر عند الجمهور، يقبل التنوين والجر عند الجمهور. في الاسم المفرد المنصرف احترازا عن غير المنصرف، فلا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة كما سيأتي في موضعه. مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي، من يعرف؟ لا، ما هو تعرف؟ اي فعل فاعل استطرق. لماذا؟ طيب لماذا جرت بالكسر؟ بالمسلمين مجرور بالعامل، اسم مفرد منصرف. احسنت. طيب اكمل. الفتحه ظاهره او مقدره؟ لماذا؟ طيب احسنت. طيب والفتى؟ اي اي اي علامه ايش؟ كسر. اي تعال. احسنت. طيب والقاضي؟ من يفهم القاضي؟ اي احسنت. عطف بالواو دائما لو تكرر يكون معطوف على الاول على الصحيح. لو عطفت 20 لفظة بالواو يكون على الأول. جاء زيد وعمر وخالد وبكر وسعيد، سعيد معطوف على الأول زيد. نعم. قاضي معطوف على زيد. طيب أي لماذا جر بالكسرة؟ لأنه اسم مفرد. طيب مقدرة لماذا؟ لماذا مقدرة؟ لأنه اسم موقوف. أحسنت. طيب غلامي؟ ها غلامي وغلامي، مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي، غلامي على زيد. على مجرد ايش؟ الكسرة. لماذا؟ المفرد. غلامي مضاف مضاف اليه، ما ذلك نقول هو مفرد، هو مفرد. طيب. طيب والمقدر هنا لسبب ماذا؟ تقدير للمناسبة، يعني لاشتغال المحل بحركة المناسبة. والمراد بالمناسبة هنا مناسبة الياء، لا يناسب ما قبلها إلا أن يكون مجرورا أو مكسورا. طيب إذا مررت بزيد وفتى والفتى والقاضي وغلام، فالاسم المفرد مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا وهو منصرف يجر بالكسرة على الأصل، وجمع التكسير المنصرف احترازا عن غير المنصرف، احترازا عن غير المنصرف. فغير المنصرف لا يجر بالكسرة إنما يجر بالفتحة، وجمع التكسير أي جمع المكسر سواء كان مذكرا أو مؤنثا، سواء كانت الكسرة ظاهرة أو مقدرة، حينئذ يكون جر بالكسرة على الأصل. مررت برجال كرام، رجال نقول هذا مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره، لأنه جمع تكثير منصرف، لأنه جمع تكثير منصرف. طيب الثالث وجمع المؤنث السالم، ولم نقيده بالمنصرف لأن الجمع جمع المؤنث السالم كله منصرف أو كله منصرف، بمعنى أنه لا ينقسم إلا ما يقال في الأعلام كعرفات وغيرها، هذا شيء آخر. وأما من حيث الجملة فجمع المؤنث السالم كله منصرف، بمعنى انه ليس فيه ممنوع من الصرف. اذا هذه المواضع الثلاث يكون فيها الخفض بماذا؟ بالكسره على الاصل. ثم شرع في بيان ما يتعلق بما ينوب عن الكسره. قال: واما الياء اي مسمى الياء فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع، يعني في احدى ثلاثه مواضع في الاسماء الخمسه، فتجر بالكسرة. ارجعوا إلى أبيكم. أبي أب عصر فيها أنها تعرب بماذا؟ بالحروف. فإذا جاءت في موضع رفع كانت بالواو، وفي موضع نصب كانت بالآلف، وإذا جاءت في موضع خفض كانت بالياء في الأسماء الخمسة. وفي التثنية يعني في المثنى، في المثنى تكون الياء علامة للنصب سواء كان مثنى لمذكر أو مؤنث. مراتب الزيدين والهندين، الإعراب واضح. والجمع أي جمع المذكر السالم لأنه قابله بالمثنى. إذن في هذه المواضع الثلاث حينئذ يخفض بالياء نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة، عن الكسرة. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، فتحة موضع واحد لها، يعني تكون نيابة عن الكسرة في موضع واحد وهو الاسم الممنوع من الصرف. ولذلك قال فتكون، أما الفتحة أي مسمى الفتحة ظاهرة أو مقدرة، فتكون علامة للخفض في الاسم، أطلق الاسم ليشمل ماذا؟ المفرد وجمع التكسير. ليس عندنا منع للصرف أو عدمه إلا وهو محصور في بابين اثنين، الاسم المفرد وجمع التكسير. يعني مبحث المنع من الصرف لا يدخل إلا هذين البابين، الاسم المفرد منه ممنوع من الصرف ومنه ما هو مصروف، وجمع التكسير منه ما هو ممنوع من الصرف ومنه ما هو مصروف. أما ما عدا هذين البابين فلا مدخل للمنع البتة، لا الأسماء الستة ولا غيرها، والتعليل واضح. قال هنا للخفض علامة للخفض في الاسم مفردا كان أو جمعا مكسرا الذي صفة له لا ينصرف، يعني لا ينون ولا يدخله الجر، فمنع من شيئين، منع من شيئين. للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة، تكون فيه علامة على خفض الاسم وهو الاسم الذي لا ينصرف، ومعنى كوني لا ينصرف يعني لا يقبل الثاني. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ هذا مبحث عويص شوي، إن شاء الله تفهمونه. الاسم الذي لا ينصرف حدوه بماذا؟ بأنه الذي، يعني الاسم الذي مفردا كان أو جمع تكسير، أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو التنويع وجد فيه علة فرعية واحدة تقوم مقام علتين. الاسم كما مر معنا نوع من أنواع الكلمة، نوع من أنواع الكلمة، أليس كذلك؟ كلمة كم نوع؟ ثلاثة أنواع، كلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. طيب اسم وفعل وحرف، هذه بينها نسب، وهي كونها داخلة تحت مسمى كلمة. فالاسم نسيب للفعل، لماذا؟ ما العلاقة بينهما؟ أن كل منهما كلمة، كما يجمعكم البلد الواحد. كذلك فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. الاسم أعلى الأنواع الثلاثة، لكنه قد يدخله نوع خلل، ونوع الخلل هذا إنما جاء إليه بسبب المقاربة بين الفعل والحرف. مر معنا أن الحرف مبني وأن الفعل منه ومنه وأن الاسم منه ومنه. الأصل في الأسماء أن تكون معربة، هذا الأصل في الأسماء، فما جاء مبنيا فالأصل نقول لما بني. الاسم إذا جاء معربا، إذا جاء معربا لا يسأل عن إعرابه، لا نقول لماذا أعرب، لأنه جاء على الأصل، فما جاء على الأصل حينئذ لا يسأل عنه. كالمسلم الذي يولد بين المسلمين لا يسأل عن لماذا أسلمت. إن جاء مبنيا حينئذ لابد من علة. الأصل في الفعل العكس، أنه مبني، فإذا جاء الفعل مبنيا لا يسأل عنه، لماذا أنت جئت مبني؟ لا يسأل، لماذا؟ لأن ما جاء الأصل لا يسأل عنه. فمن نشأ بين كفار ولد بينهم فهو منسوب إليهم. إن جاء معربا حينئذ لابد من التعليم، لابد من التعليم، هذا واضح؟ الاسم على ثلاثة مراتب، على ثلاثة، هذه فلسفة الممنوع من الصرف. الاسم على ثلاثة مراتب، الاسم قد يشبه الفعل وقد يشبه الحرف وقد يكون حرا، لا يشبه الفعل والحرف. قلنا الشبه هذا مأخوذ من جهة كونه قريبا من الفعل والحرف لكونها داخلة تحت مسمى الكلمة. فحينئذ يأتي التقعيد، قاعد عند العرب أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. واضح هذا؟ الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. فلنظر في الاسم، إن أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه، وما هو الحكم؟ البناء. ولذلك قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدنية. فعلة البناء في الأسماء كلها عند أكثر النحاة المتأخرين هي شبه الحرف قريب. إذن الاسم إذا أشبه الحرف أخذ حكم الحرف، وحكم الحرف هو البناء. بناء على ماذا؟ على القاعدة أن الشيء إذا أشبه شيء أخذ حكمه. هذه مرتبة. إذن لمجرد مشابهة الاسم الحرف خرج عن الإعراب الكلية، خرج عن الإعراب الكلية، صار من جنس آخر، لأن الإعراب والبناء ضدان أو نقيضان لا يجتمعان. مرتبة ثانية، اسم أشبه الفعل، أنواع شبه الاسم الحرف هذه تدرس في مواضعها. الاسم إذا أشبه الفعل وجدت المشابهة، والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. قالوا إذن نعطي الاسم حكم الفعل، وما هو حكم الفعل؟ قالوا لا يقبل التنوين ولا الجر. الفعل هل يدخله تنوين؟ لا. هل يدخله الجر؟ لا. إذن حكم الفعل من التنوين والجر لكون الاسم قد أشبهه نعطي الاسم حكم الفعل، حينئذ يمنع من التنوين ومن الجر. عرفتم لماذا؟ لكون الاسم قد أشبه الفعل، والفعل لا ينون، فكذلك الذي أشبهه ومن يشابه أبه فما ظلم. كذلك لكون الفعل لا يجر الاسم قد أشبهه فلا يجر. يرد السؤال في أي شيء أشبه الاسم الفعل؟ هو التعريف السابق. ماذا قلنا؟ إذا الاسم الممنوع من الصرف الذي أشبه الفعل، يعني الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، يعني الفعل فيه قام ويقوم وقم، فيه علتان فرعيتان، علة ما تكون أصلية وقد تكون فرعية. طيب، هاتان العلتان في الفعل إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. ما هي العلة الموجودة في الفعل وهي ترجع إلى اللفظ؟ قالوا الفعل فرع الاسم. الفعل فرع الاسم لماذا؟ لأن الفعل مشتق بأنواع ثلاث، ومشتق من ماذا؟ من المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصلي، ومنه يصح اشتقاق الفعل. حينئذ الفعل بأنواع ثلاث مشتق من المصدر، والمصدر اسم، والمشتق فرع المشتق منه، أو لا؟ الابن فرع أبيه قطعا، كذلك المشتق فرع من المشتق منه. إذن صار الفعل عالة على الاسم، لأنه لا يوجد إلا بوجود الاسم، فالاسم المصدر أصل ثم يشتق منه الفعل. إذن المشتق فرع عن المصدر وهو اسم. إذن كل فعل أو الفعل من حيث هو فيه علة ترجع إلى اللفظ. كذلك قام يقوم قم، قام مأخوذ من ماذا؟ من القيام، فالقيام وجد أصلا ثم اشتق منه قام. إذن قيام هذا أصل، وقام هذا فرع وهو مشتق، والمشتق فرع المشتق منه. إذن فيه علة فرعية ترجع إلى اللفظ. واضح هذا؟ إذن ما هي العلة الفرعية الموجودة في الفعل وترجع إلى اللفظ؟ نقول كونه مشتقا من الاسم المصدر وهو اسم. العلة التي تكون راجعة إلى المعنى وهي في الفعل وهي علة فرعية، قالوا الفعل حدث، قام حدث، ويقوم حدث، وقم حدث، ليس كذلك؟ حينئذ الحدث بإجماع العقلاء مسلمين وغيرهم أنه لا يقوم الحدث إلا بمحدث. هل يمكن أن يوجد نوم بلا نائم؟ يمكن؟ ها، قيام بلا قائم، صيام بلا صوم، أكل بلا آكل هذا لا يمكن. إذن لا يوجد الحدث إلا بمحدث، لابد أنه يحدثه شخص. وإذا قلت مثلا قام زيد، قام زيد، كل فعل فهو متضمن لمصدر وهو حدث، صحيح؟ كل فعل ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا فهو متضمن لمصدر والمصدر حدث. قام، من الذي قام؟ زيد. زيد، هل يتصور وجود القيام دون زيد؟ لا يمكن تصور. إذن صار القيام قام مفتقرا في ثبوته وإحداثه ووجوده إلى زيد وهو اسم أو اسم، لأنه فاعل. حينئذ الفعل يحتاج ويفتقر إلى الفاعل، والفاعل لا يكون إلا هذا من جهة المعنى. إذن الفعل فيه علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي كونه مشتقا من المصدر، والمصدر أصل والفعل فرع، والعلة الثانية ترجع إلى المعنى. لماذا؟ لأن الفعل حدث، ولا وجود للحدث إلا بوجود فاعله ومحدثه، والفاعل لا يكون إلا اسما. وما افتقر فرع عما لا يفتقر. ولذلك أشرنا فيما سبق درس أمس أن الجملة قد تتألف من اسمين، لا يمكن أن يوجد فعل في جملة إلا ومعها اسم، لا يمكن أن يوجد فعل في جملة إلا ومعها اسم. فالفعل يفتقر إلى الاسم لأنه فاعل، لا يفعله إلا الفاعل وهو اسم. وأما الاسم فقد يستغني عن الفعل، زيد مسافر ليس عندنا فعل، زيد قائم، أنت صائم، أنت جالس، هذه كلها جملة اسمية مؤلفة من اسمين وتم الكلام بها وليس فيها فعل. لكن لا يصح أن يقال قام ويقال. لماذا؟ لأن قام مصدر حدث لابد له من محدث. واضح هذا؟ الاسم إذا وجد فيه علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ وأخرى ترجع إلى المعنى، نقول وجد في الاسم علتان فرعيتان فأشبه الفعل فأخذ حكمه وهو المنع من الصرف أو التنوين والجر. واضح هذا؟ ما هي هذه العلل التي نحكم على الاسم بأن علة الفعل المشبه به محصورة في شيئين؟ ليس بحثنا الآن في ماذا؟ في الفعل، وإنما بحثنا في العلل التي توجد في الاسم فنحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف. وأما ذكر ما يتعلق بالفعل وهذا ببيان معرفة الحكم فقط، عن علة الحكم، لماذا أشبه الاسم الفعل في أي شيء؟ قلنا في وجود علتين. إن وجد في الاسم علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، نقول وجد في الاسم شبه بالفعل فأخذ حكمه. قال هنا في تعريفه: الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو نوع آخر وهو ما يستقل بالمنع وهو علة واحدة، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، حينئذ منع مما منع منه الفعل على ما ذكرناه سابقا. طيب، العلل التي توجد في الاسم وتكون معنوية محصورة في اثنين وهما العلمية والوصفية. عالمية والوصفية، ومجموع العلل تسعة، منها اثنتان ترجعان إلى المعنى، والباقي كم؟ سبعة، كلها ترجع إلى اللفظ، وهي مجموعة في قول القائل: اجمع وزن عادلا أنف لمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. تخرج منها العلمية والوصفية وهي علة فرعية معنوية ترجع إلى المعنى وما عداها يرجع إلى اللفظ. طيب، العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، أولى العلمية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه، لا بد، إما العلمية وإما الوصفية مع علة ثانية. ما منع من الصرف العلتين لابد أن تكون إحدى العلتين معنوية، إما العالمية وإما الوصفية، وعلة أخرى ترجع إلى اللفظ. والعلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل، وهي التأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. التأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. تأنيث فرع التذكير. الأصل في الاسم أنه مذكر، الأصل في الاسم أنه مذكر، فإذا جاء مؤنثا صار التأنيث فرعا فيه بأي نوع بأنواع التنوين التأنيث، سواء كان بالتاء أو تأنيثا معنويا أو بالألف أيا كان. فإذا كان اللفظ مؤنثا نقول ولد فيه علة. ما وجه كون هذه العلة فرعية؟ نقول الأصل في الاسم التذكير، فإذا جاء مذكرا لا يقال لماذا جاء مذكرا، فإذا جاء مؤنثا حينئذ نحتاج. ولذلك الذي يدل على هذا أن المؤنث لا يحكم عليه بأنه مؤنث إلا بعلامة، وليس المذكر له علامة. تقول زيد مذكر، ما الدليل؟ الأصل فاطمة مؤنث، لماذا؟ مختوم بالتاء. عائشة مختوم بالتاء. زينب مؤنث تأنيثا معنويا، بالدليل زينب ضربتها أو ضربته ضربتها. فمرجع الضمير هنا دل على أن، أو الضمير بالتأنيث دل على أن المرجع وأن. ولذلك والشمس وضحاها دل على أن الشمس وأن. واضح هذا؟ العجمة مراد بها ما كان في لغة العجم. والأصل في المتكلم العربي أن يتكلم بلسان العرب، فإذا تكلم بغير لسانه صار هذا الكلام فرعا عن أصله. هذا وجه كون العجمة أو العجمية أنها فرع، أن المتكلم الأصل فيه أن يتكلم بلسان العرب، هذا العربي. فإذا تكلم بغير لسانه حينئذ نقول استعمل لسانا هو فرع على لسانه وليس أصلا. التركيب الأصل في المفرد في الاسم أنه مفرد، الأصل فيه أنه مفرد، فإذا ركب بأي أنواع التركيب صار فرعا. لكن المراد هنا بالتركيب التركيب المزجي ليس مطلقا، تركيب المزج. زيادة الألف والنون الأصل عدم الزيادة، فإذا زيد في الاسم نقول هذا فرع، لأن الأصل عدم الزيادة. وزن الفعل الاسم الأصل فيه أن يأتي على وزن خاص به. الاسم والفعل كل منهما له وزن خاص، فإذا جاء الاسم على وزنه الخاص به لا يسأل عنه. لماذا؟ لأنه جاء على الأصل. لكن لو جاء الاسم على وزن لا يكون عليه الاسم وإنما هو خاص بالفعل نقول جاء على فرع فعل، هذا خاص بالفعل، ليس عندنا في الأسماء فعل، وإنما عندنا فعل على وزن فعل أو فاعل ونحو ذلك. فإذا جاء الاسم على وزن من هذه الأوزان قلنا جاء على فرع. والعادل يعني التحويل. عامر عدل به إلى عمر، عمر هذا معدول عن عامر، أيهما أصل؟ عامر أصل وعمر فرع. أشهد أن لا إله إلا الله. إذن هذه ست علل كلها ترجع إلى اللفظ، إلى اللفظ. أما ما يرجع إلى المعنى فهو العالمية والوصفية. وقول العالمية فرعا في الاسم، لأن الأصل في الاسم أنه نكرة. وأما تعريف العالم فما سأل عنه بعض هنا يأتينا في مقامه. والوصفية لأنه مستلزم لموصوف، موصوف أصل والصفة فرع. قوله مستلزما صار فرعا. قال هنا نأتي به لابد من وجود واحد من هذه العلم مع العالمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، يعني زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل أو العدل. مثال العالمية مع التأنيث بغير ألف، فاطمة. فاطمة نقول ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه أشبه الفعل. طبق الأصل، لأنه أشبه الفعل. أشبه الفعل في ماذا؟ فعلتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. انظر علة الفعل كونه مشتقا، هذه الفرعية التي ترجع إلى اللفظ. ومن جهة المعنى كونه مفتقرا إلى الاسم. ليس عين العلتين لابد أن تكون موجودة بالاسم، لا، وإنما المراد مطلق علة مع مطلق علة. إذن وجد في الفعل علتان، دعك من عين هاتين العلتين. وجد في الاسم علتان، دعك من هاتين العلتين. فالنظر حينئذ في المشابهة المطلقة. فاطمة هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ ولأنه أشبه الفعل. أشبه الفعل في ماذا؟ في وجود علتين إحداهما ترجع إلى اللفظ، وهي كونه مؤنثا بالتاء، لأن التاء هذه ينطق بها. والثانية كونه علما. التأنيث فرع التذكير، حينئذ فاطمة لم يأتي على أصله وهو أنه مذكر فجاء مؤنثا، إذن علة فرعية ترجع إلى اللفظ. ثانيا لم يأتي نكرة لأنه معرفة علم، والأصل في الاسم أن يكون نكرة، هذا الأصل في الأسماء تنكير. ولذلك نقول الاسم النكرة لا يسأل عنه، وإنما تسأل متى نحكم على الاسم بأنه معرفة، إذا كان عالما، اسم إشارة إلى آخره. فما افتقر إلى قيد أو قرينة فرع عما لا يفتقر. فهنا فاطمة نقول ممنوع من الصرف لاجتماع علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ، وهي كونه مؤنثا بالتاء لأنه فرع التذكير، والثانية ترجع إلى العالمية المعنى، وهي العالمية لكونه جاء على غير أصله وهو أن يكون نكرة فجاء معرفة. واضح هذا؟ حينئذ يعرب بماذا الخفض؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. نظرت إلى فاطمة، صحيح؟ فاطمة مجرور بإلى وجره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف. واضح هذا؟ ويقال في كل ما يأتي نفس التقرير السابق. وزينب ممنوع من الصرف لعلتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي كونه مؤنثا، والثاني ترجع إلى المعنى وهي كونه علما. حمزة علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهو كونه مؤنثا لأنه مختوم بالتاء، والثاني كونه علما. هذا مثال العالمية مع التأنيث بغير ألف. التأنيث بغير ألف يصدق على نوعين من نوعين أو من أنواع التأنيث، وهو ما كان مختوما بالتاء، والثاني ما كان تأنيثه تأنيثا معنويا، تأنيثا مع كزينب. مثال العالمية مع العجمة كثير في القرآن، إبراهيم، إسماعيل، يعقوب إلى آخره. أقول هذه أسماء عجمية، حينئذ الأصل في استعمالها في لسان العرب أو في التكلم مع العرب أن يؤتى بأسماء عربية. فإذا جاء بأسماء أعجمية حينئذ نقول هذا فرع، وكونها علما والأصل في الاسم أنه منكر هذه علة أخرى. إذا اجتمع في إبراهيم علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهو كونه أعجميا، والثانية ترجع إلى المعنى وهي كونه علما. مثال العالمية مع التركيب بعلبك ومع ذكر وحضر موت ونحوها، هذه نقول اجتمع فيها علتان إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي التركيب. ما الأصل في الاسم، التركيب أو عدم التركيب؟ عدم التركيب. فإذا ركب مع غيره قلنا هذا فرع عن عدم التركيب، كونه علما هذا فرع عن التنكير، وهكذا. ومثال العالمية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغطفان وعفان وسحبان إلى آخره، فكل علم زيدت فيه الألف والنون فهو ممنوع من الصرف بهذا الشرط، زيدت فيه الألف والنون. قد يختلفون في النون هل هي زائدة أم لا، ويختلف في حسان هل النون زائدة أم أصلية. إن قلت أصلية حينئذ ليس ممنوعة من الصرف لأنه يعني مأخوذ من الحسن، إن قلت زائدة فهو مأخوذ من الحس حينئذ يكون ممنوعا من الصرف على خلاف. أما ما تيقن أن الألف والنون زائدتان حكمنا مع العالمية حكمنا عليه بأنه ممنوع من الصرف. ومثال عالمية مع وزن الفعل أحمد على وزن أفعل، لأن أفعل هذا لا يكون إلا بالفعل، يعني هذا الوزن خاص بالفعل، وهذه الزيادة لا تكون إلا في الفعل المضارع أنيت. فهذا الوزن أفعل مثل أكرم وأشرب وآكل إلى آخره، نقول هذا الوزن خاص بالفعل المضارع، ومثله يشكر ويزيد وتغلب وتدمر إلى آخره. ومثال العالمية مع العادلين عمر وزفر وقسم وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، هذه مختلف فيها، وصح أن هذه العلة عليلة يعني متكلفة من عند النحاة، لأنه ليس ثم دليل يدل على أن عمر معدول عن عامر، وإنما هكذا قالوا لابد من علتين فأوجدوا قضية العدل. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان وشبعان ويقظان، هذه أوصاف والألف والنون زائدتان. ومثال الوصية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل وأحسن، هذه كلها على وزن الفعل، وكذلك هي أوصاف من حيث المعنى. ومثال الوصية مع العادل مثنى وثلاث ورباع وأخر، هذه كلها أمثلة ولها تعليلات طويلة تؤخذ من المطولات. هذا ما اجتمع فيه علتان فرعيتان. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة كحبلى وصحراء، هذه يكتفى بعلة واحدة، علة واحدة. مساجد ممنوع من الصرف، الأصل فيه أنه منع من الصرف لماذا؟ لأنه أشبه الفعل، أشبه الفعل في ماذا؟ في وجود علتين، وهنا ليس عندنا علتان وإنما هي علة واحدة. قالوا تقوم مقام العلتين، يعني تنزل باعتبارين من جهتين فتقوم مقام العلتين، وفيها فلسفة في المطولة. وكذلك صحراء وحبلة ليس فيه إلا علة واحدة وهي ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة، لكن قالوا هذه تنزل منزلة العلتين باعتبارين، يعني هي علة واحدة باعتبار شيء هي معنوية وباعتبار شيء آخر هي لفظية. صيغة منتهى الجموع أحسن ما يضبط به، المشهور أنه ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل وسارد ومصابيح، هذا المشهور، لكن أحسن أن يقال كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، هذا الضابط فيها، وأحسن من أن يقال مفاعل ومفاعيل. أن يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان، مساجد مساجد يذكر، مساجد يصلح مثال أو لا يصلح؟ ممنوع من الصرف، وهنا ليس مخفوضا بالفتحة. مساجد، الله عز وجل يقول مساجد يذكر فيها بدون تنوين، يصلح مثال ممنوع من الصرف أو لا؟ نعم يصلح. بعض يظن أنه لابد أن يأتي بمساجد من أجل الناس، لا، نقول هو ما منع الصرف ولو لم يكن مخفوضا بكثرة. مساجد، لم يقل مساجد بالتنوين، ترك التنوين لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. إذن المثال في الممنوع من الصرف لا يشترط فيه أن تكون الفتحة نائبة عن الكسر، بل قد يكون في موضع رفع وهو خال عن ال، حينئذ يمنع من التنوين، والمثال الذي ذكرناه واضح بين. إذن الثاني أن يكون نعم مثل ماذا؟ مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماكن إلى آخره، أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وسطها ساكن، مفاتيح، مفا، هذا ألف التكسير، بعدها ثلاثة أحرف، تيح وسطها ساكن، عصافير، عصافير، فير، هذه ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وقناديم. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوى، وأما ألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء إلى آخره، هذه كلها ممنوعة من الصرف في الموضعين الأخيرين لقيام علة واحدة تقوم مقام العلتين الفرعيتين اللتين توجد في الفعل. فكل ما سبق من الأسماء وما يشبهه لا يجوز تنوينه، لا يجوز تنوينه لأنه ممنوع من الصرف، وإذا دخل عليه خافض حينئذ لا يجوز جره بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. مثل ماذا؟ تقول صلى الله على إبراهيم خليله، صلى الله على إبراهيم، إبراهيم جاء مجرورا بعلى وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والصرف هو التنوين والجر، هنا لم الكسرة جر بالكسرة، وهنا جر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. أشبه الفعل في ماذا؟ في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي العجمية، والأخرى ترجع إلى المعنى وهي العالمية. رضي الله تعالى عن عمر مجرور عن للعالمية والعادلة، العالمية والعادلة، وهكذا، فهو مخفوض علامة خفضهما الفتحة. يشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من آل، يعني الشرط متى يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؟ ألا تدخل عليه أل، فإن دخلت عليه أل حينئذ نقول رجع إلى أصله، رجع إلى أصل. لماذا؟ لأننا نقول إنما منع من الصرف لأنه أشبه الفعل، فإذا دخل عليه ما هو خاص بالاسم أبعد شبهه بالفعل فرجع إلى أصله، هذه العلة. كذلك الإضافة من خصائص الأسماء، فإذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف بعد شبهه عن الفعل فرجع إلى أصله. ولذلك جاء قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، قال في أحسن تقويم، جر في موضع بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، بأحسن منها، لأنه ممنوع من الصرف لوزن الفعل والوصفية. في أحسن تقويم، أحسن هي وجد فيه وزن الفعل وزن أفعل وهو وصف كذلك، لماذا جر هنا بالكسر؟ لأنه لما أضيف إلى ما بعده والإضافة من خصائص الأسماء، وإنما منع من الصرف للمشابهة، ضعفت المشابهة، وإذا ضعفت رجع إلى أصله. إذن أن يكون خاليا من أل، وألا يضاف إلى اسم بعده، إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالكسرة على الأصل. وأنتم عاكفون في مساجدي، نقول هذا مجرور بالكسر على الأصل، لماذا؟ مع كون مساجد على وزن مفاعل بعد ألف تكسيره حرفا، نقول لأنه دخلت عليه أل فأضعفت الشبه بالفعل فرجع إلى أصله. ونحو مررت بحسناء قريش، قالوا فيه ما قلنا فيما سبق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول هل يمكن أن يتصل بالفعل المضارع شاء؟ شيء أو في أخيره شيء ولا يغير إعرابه، ما يستحضر شيء من هذا. ما هي الأعلام وتعريف العالم؟ يأتينا في موضوع إن شاء الله تعالى.